ويرتدوا كربه ولكن ربي وتزود روحي بكل معاني يا من بيتاب الإله لآدم وبي الخليل النجاة من النيران يا من بيتاب الإله لآدم وبي الخليل النجاة من النيران يا من بيتاب الإله لآدم وبي الخليل النجاة ذا الجلالات شبرا خلفكم كلمة يا مجيب الخوم سود والبياد ذا الجلالات شبرا خلفكم سلمة يا مجيب الخوم سود والبلاد منصور جود الجلالات صبرا قلبكم سليما يا مجيب الخوم سود والبياد الاجي من سرناك سرناك يا منصور يا سندي من يا بجت الدين يا ما اول ما ذاكي دود الجلالات صبر الخلق سلمى منصور يا الله منصور سرناك سرناك يا منصور يا سندي من يا بجت الدين يا ما ولا ما الهادي منصور سرناك سرناك يا منصور يا سندينا يا بجت الدين يا ما ولا ما ذاكي صوت الجلالات صبر القلب سلبا منصور يدك يغيغ سوى الهادي منصور أمن الكئيب وميرى الناس كلهم يا منبع الخير يا بصر الزلات دود الجلالات صبر القلب قوم سلمى منصور يدك يغيغ الهادي منصور ساد الموسى ريري يسمع القناد وكنز المجد والإلم بل آب المعاد الهادي منصور ساد الموسى ريري مشباع البلاد وكنز المجد والإلم بل آب المعادي يقف وما تود الرجال صبر منصور كنت انا دابيك الى الله ولسم تو اتاك منتك المال راج منشور لخيا كيد سايرين وفترون جاو كربان بي ورجال راج منشور لما وقفت بلم تكن سين لسي ابت في الواجد المفدال راج منشور نشر رجال الى سناك كانهم وجل عجيج قد ترى إلالا راج منشور وخطبت خطبتك البليخة إنا عمد منشور سخلق له بل أمين سخالا راج منشور وأراك بالفجر جسل البشرا ترها بذلك كل الأوالا راج منشور إن تجلي بالجلال سكته وزكت من بالجلال من ساد لموسى ديري نسبا البلاد وكنز المجد والعلم نبلا بالمالي من يفنني يوم قال الحاج منصور سمالك الحاج مالك نول الجر ما يسنى جايت مولا ير مولا خمال يونو سكر سمت قدور سم فكر من يفنني الحاج مالك مولا جر ما يسنى جايت مولا ير mala xamal yonu sikar ci mat nga doora sam fikir mansour amo ci yer man amoro do den ci ci deram juro mansour ya ko sopp sabaram ta ya la wet ba melni xar na ñepp ni ni gay na jalor gi faddo wo garmi garangi dam wo ta fa sunare ranta wo xana ni jël rek te sikar amna ne kaybi wa الناس كل مثلك لما خير بشرى صلاته منصور لما مدينة يا الله هردك مودا قلت يا لبال خوم زاد الشوى يا رب ونصرت يا رسولي ولا تبقى كده منصور Manzoro, igani Manzoro. Nany puneni nyuma galal haji Mansour fi Malik. Manzoro. Manzoro. Manzoro. Alhaji Mansour fi Malik ya ka sedd ker do teju do aya sa ker war fi ñaanu sa yu genne diina lay defar miskin yi neenañu xalaat ku nuy jaleete ay palaas ku nuy dugal deuxième kalaas ca maynu cangu can jabar surunaaka surunaaka awaya Mansour ya kabada وهجرت جرحا حاول ما لك منصور لولاك لولاك كن بك فقد والدكم يا امينا كلنا كل الاماكن لولاك لكيف والديكم عامل كلنا كل الاماكن سودا الجلالات ويصبر خلقكم برد الوفاء يدك ينير والضياء من شيخ القوم مال في جهلات خلى في الشياطين كون الجلال ويسبر هو البياد لا تنسى يا جحجح طالبكم دعوة الخير إني كنت ذاه لا لا لا تودلت هو صبرا خلفكم سلمى باب جلفا يدك يم يم هو البياد والعورات الراتية تنمى كل من ضيع التماكين دون الجلال صبرا قلبا صبرا مرحبا يدك يم يم والبا نجم شيخ القوم مالكنا نفي جهالات غلى بشياطين لمنظر سود الجلالات صبر القلب سلمى ورد الاضواء يدك يم لا تنسى يا جحجح طالبكم دعوة الخير إني كنت ذاهول جلالاتي صبرا قلبكم أنا برد الأفا يدك يم يم والبايا لا شتم ولا قذف والتاريخ يسمع من مجلسكم ذا فشا كل الأماكن ومن جلالاتي زمرا غلبوكم والبرد جلبو يدك يم يم هو البيان جنابا ونفسا طبت يا وزري مولاي قلبي بحاقا وسوادي أنا جلالاتي صبرا برم جلبو يدك يم يمسي هو البياتي وارد من كدب منصور منصور يا يا نيسو سددي فكارو يا ري مامو دوكو يا ري مامو يا ري مامو يا ري مامو يا ري مامو يا ري مامو يا ري مامو يا ري مامو يا ري مامو يا يا من أكلنا كل القوم الحاج منصور مالك الحاج عبد العزيز مالك نينكو وسنوه احمد المنصور ريكب وير لله خالقنا فتل تير فتل كان حمولا صبورا يا تلنب باخ وحاملا كلنا ينيب بدون ملل حاج منصور سمالك مام كان سهلا جوادا لينا فطنا من جاء كتاب حاجاتي مفجل رنبو مدينة جي yarango war ba ca maudo munga ya mujibal qawm sudin wal bayad yarango cholo damu wado nya khe ba de feli kando bandi ondo din wal bayad wakhlal فيا أيها المغرور قد لعب الدئر بعمرك حتى فات ما يجبر الكسر لن جانبي وأول أنا شبق على المساكين للأيتام تمهيد بين الجناب وحور كان ذا شبق على المساكين للأيتام تمهيد بين الجناب وحور كان ذا ويا على المساكين للأيتام أفي البسيط لغير الله ما أبعد بالحق أم في سماء للغير موجود لن الجنة ذيوة فرر جنانا على المذاكين للأيتام تمهيد سبحانه من إله واحد صمد له البقاء وثناء في تخليد لن جانا بوحور الكان ذا وعلى المساكين للهيتان حمد الله ولمن شرفا نيله لسم وفي دار موجودا ماد صبوة الأخيار شابعنا من عليه خير سلام فيه تخليدا ليل الجنة بوحور كان شبخ على المساكين للأيتام تنهي آل وسابي والأزواج قاطبة فيما في القراطيس تبيد وتسبيد آل وصابه والأزواج خاطبة فيما في من علينا بشيخ والد رحم بر عطوف مغيث منه تجويد والعالي مصابي والأزواج خاطبة قامك في الخراطيس تبويد وتسويد إني أبوح بشكر القلب واسطتي وإن عاجزت عن الإيفاء تعديد والحال وصعبه والأزواج خاتبة باح باي ما في الخراطيس تبويض وتزويد عجز مريء عن عده قطرات الوبل عار وفي وبلي تجاريد الآل وسعده والأزواج ما في الغار عتيسي تبيد نوى تجميل وزمانا يا سعد المريد ويا من عنده النجع والإحسان والجود وزواج بغباي في الغاراتي في تبيد الوقت على الابن شكر الوالدين والموضى يا والد البر يا أستاذ زنبيد فرض على الابن شكر الوالدين يا موضى والد البر يا أستاذ زنبيد وغنت أيضا ربي نفسي مصلحها ماما في تمخا برخيا إلا خاف الخطري رد بلا إرخف لو آخا نواخ السبيض لسبق آخري تسوء الرغلي لاعو رالدك الراس خفوه ري أخوال وم نمي سيد ابن ري خالع الجسيطة راعي سيسنا في البجيم خاسك مهلين دنيائي ريب مشان أصدق لمين أكري باري للمع ني بلا عرب بغيها الليل المحلو أني لسهم من عنو ما لا سو نو في صيام معيش أسلي عرب براك البناح مي ضعره لا تنويه زقق صحيه لا أنا عمي قسم كثار صالحين أهلو إطحر بطحر رسانا قضى ثامن بداخل وقل آمن حباف لندم حمان ليسال علا سمى الله نيما نيلا الضلو مهي لعبو فغم لليض مهي لعسمع أنيذ لقاري خمي قسم قاري صندي ني عسلك اي اوضع لك اي ني جموي كدمي من حرنا محرى ني ملا عرب برها الليل المحن من حرنا محرى يا بالماء يضرب أسام مسلم تادي يبقوا على سعيد ويبقوا من يبقى النساز محيل يوم عبيبا مغيلا نوغف ليوان اسمي في عبيك للوفاوات امو يا ابو راينو